نعم يا أبو سعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى في كتابه إبطال التأويلات لأخبار الصفات، قال رحمه الله تعالى: حديث آخر حدثناه أبو القاسم بإسناده عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: العظمة إزاري والكبر ردائي، فمن نازعني واحدا منهما ألقيته في جهنم. وفي لفظ آخر: الكبرياء ردائي والعزة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما ألقيته في النار. اعلم أن قوله الكبرياء ردائي والعظمة إزاري المراد به أن ذلك صفة من صفاتي، فأنا المختص به دون غيري. فمن نازعني وله الكبرياء في السماوات الكبرياء والعظمة لله وحده، نعم. فأنا المختص به دون غيري، فمن نازعني في ذلك بأن تكبر وتعظم على الناس أدخلته النار. وهذا كما تقول: إن فلانا شعاره ودثاره الزهد والورع، أي صفته ونعته. حديث آخر حدثنا انتهى سمعني. يعني ليس كما قد يتوهم الجاهل إن العظمة والكبرياء شيء يعني قائم بنفسه، وأنه يعني مخلوق مثلا، لا، بل هذا تعبير يدل على أن العظمة والكبرياء صفتان لله سبحانه وتعالى. وفي التعبير العربي يعبرون عن الصفات بالثياب، يعبرون بالثياب عن الأعمال وعن الصفات كما ذكر المؤلف. سبحان الله العظيم، نعم. أحسن عليك. حديث آخر حدثناه أبو القاسم بإسناده عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: يا ابن آدم، إن ذكرتني في نفسك ذكرتك في نفسي، وإن ذكرتني في ملأ ذكرتك في ملأ من الملائكة، أو قال: في ملأ هم خير منهم. وإن دنوت مني شبرا دنوت منك ذراعا، وإن دنوت مني ذراعا دنوت منك باعا، وإن أتيتني تمشي أتيتك هرولة. وحدثناه أيضا بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي وأنا معه حيث يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. ولا حين ما في حين. وأنا معه حيث يذكرني، ما فيه نسخة، أو ما في نسخة حين، حيث إيه، حيث ظرف مكان، وحين ظرف مكان. والله مع عبده الذاكر له حيث كان وفي أي حين، نعم. نعم، أحسن الله إليك. وأنا معه حيث يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن اقترب إلي شبرا اقتربت إليه ذراعا، وإن اقترب إلي ذراعا اقتربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. وحدثناه أبو القاسم قال: حدثنا إبراهيم بن أحمد بن محمد المقرئ المعدل قال: حدثنا أحمد بن سلمان بن الحسن قال: حدثنا محمد بن الهيثم قال: حدثنا إسحاق الحنيني عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا عند ظن عبدي وأنا معه إذا ذكرني، والله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بفلاة من الأرض، ومن تقرب إلى الله ذراعا تقرب الله إليه باعا، ومن جاء يمشي أقبل الله تعالى إليه بالخير يهرول. اعلم أن الكلام في هذا الخبر في فصول أربعة. الفصل الأول أن الله تعالى يوصف بأن له نفسا، وقد أومأ إليه أحمد فيما خرجه في الرد على الجهمية فقال: إذا أردت أن تعرف أن الجهمية كاذب على الله حين زعم أنه في كل مكان ولا يكون في مكان دون مكان، فقل له: أليس كان الله ولا شيء؟ فحين خلق الشيء خلقه في نفسه أو خارجا من نفسه؟ فإن قال خلقه في نفسه كفر، وإن قال خلقه خارجا من نفسه ثم دخل فيهم كان أيضا كفر، حين دخل في مكان وحيز بل وحش. وإن قال خلقهم فإن قال خلقه في نفسه كفر، وإن قال خلقه خارجا من نفسه ثم دخل فيهم، ثم دخل أي دخل الله، نعم كان أيضا كفر، حين دخل في مكان وحيز بل وحش. يعني هذا معنى قولنا مثلا إن القول بالحلول، يعني من يقول إن الله حال في كل مكان يلزم من قوله، بل مضمون قوله أن الله في كل مكان، فيدخل في ذلك الأمكنة المستقدرة المستقبحة، حتى يعني قال الإمام أحمد في كتابه هذا أن هذا يستلزم أن يكون الله في الحشوش وفي بطون الحيوان. نعم. وإن قال خلقهم خارجا من نفسه ولم يدخل فيهم رجع عن قوله، وهو قول أهل السنة. خلقهم خارجا من نفسه ولا وكان بائنا عنهم، ليس في مخلوقاته، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته، فكل من المعنيين مردود وممنوع وممتنع أن يكون الله محلا للمخلوقات أو تكون المخلوقات تحويه وتحيط به. نعم. أحسن عليك. وهذا من كلام أحمد يدل على إثبات النفس، لأنه جعل ذلك حجة عليهم، ولو لم يعتقد ذلك لم يحتج به، وقد أخبر بذلك في أي في آي من كتابه، منها قوله تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة. وقد أخبر بذلك في آي من كتابه، يعني أخبر الله. منها قوله تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة، وقوله تعالى: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وقوله: ويحذركم الله نفسه، وقوله: واصطنعتك لنفسي. ولأنه ليس في إثبات النفس ما يحيل صفاته ولا يخرجها عما تستحقه، لأننا لا نثبت نفسا منفوسة مجسمة مركبة ذات روح، ولا نثبت نفسا بمعنى الدم على ما تقوله العرب: له نفس سائلة وليست له نفس، ويريدون بذلك الدم، لأن الله سبحانه يتعالى عن ذلك. بل نثبت نفسا هي صفة زائدة على الذات، كما أثبت له حياة ونفسا، فقلنا حي بحياة وباق ببقاء، وإن لم يكن حياته وبقاؤه عرضين كحياتنا وبقائنا، كذلك في النفس. الله المستعان. الأظهر إن النفس هي الذات، فقوله نفسا زائدة على الذات ليس بجيد، ليس بجيد. نفسه هو تقول هو نفسه، هذا أسلوب معروف في العربية، إطلاق النفس على الذات. جاء محمد نفسه، يعني هو يحذركم الله نفسه، يعني يحذركم. هذه مثل قوله فلا تخافوهم وخافوني، خافوني، هذا من تحذير الله العباد نفسه، يحذركم الله نفسه. وكذلك فاحذروه، فاعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. فالصواب أن النفس هي الذات، ليست شيئا زائدا، يعني في مفهومها، في مفهومها ليست، ليست كالحياة والعلم والقدرة، معاني لها مفهوم، مفهوم زائد على الذات، لكن العلم قائم به، قائم بذاته، هذه الصفات الذاتية قائمة به، والأفعال قائمة به. نعم الله أعلم. أحسن الله إليك. وإن لم يكن حياته وبقاؤه عرضين كحياتنا وبقائنا، كذلك في النفس. بل نثبت نفسا هي زائدة، هي صفة زائدة على الذات، كما أثبت له حياة ونفسا فقلنا حي بحياة وباق ببقاء. وإن لم يكن حياته وبقاؤه عرضين كحياتنا وبقائنا، كذلك في النفس. ما نسميها عرضين، لكنها يعني صفات يعني معنوية. لا إله إلا الله. الله آمنا بالله. نعم. أحسن الله عليك. فإن قيل فأثبتوا له روحا، لأنه قد وصف نفسه بذلك، فقال تعالى ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. قيل لا نثبت ذلك، لأن السمع لم يرد بذلك على وجه الصفة للذات. وقوله ونفخت فيه من روحي المراد به أمره، لا، لقيام الدليل على أن صفات ذاته لا تحل المحدثات. ويفارق هذا إثبات النفس، لأنه ليس في إثباتها ما يحيل صفاته ولا يخرجها عما تستحقه لما ذكرنا. سبحان الله. نفخت فيه من روحي. والروح والروح هنا يعني إضافتها إلى الله، من إضافة المخلوق إلى خالق، حتى إن المسيح أضافه الله وسماه روحا، وجبريل روح، روح الله. أرسلنا إليها روحنا. ولما كان النفخ في فرج مريم بواسطة جبريل ذكره الله بصيغة الجمع الدالة على العظمة، فنفخنا فيها، ولم يقل سبحان نفخت فيه، نفخت فيه يعني في فرجها. فيلاحظ هذا، ففي خلق آدم وروحه ذكره الله، أضافه الله إلى نفسه بصيغة الإفراد، نفخت فيه من روحي. وفي شأن المسيح ومريم قال الله فنفخنا فيها، لأن النفخ لم كان بواسطة جبريل. نعم. أحسن الله إليك. والله ما أعلم إن شاء الله. شو قول؟ أنت محمد شو قول؟ وش مرات عمران؟ مريم ابنة عمران. إيش فيه؟ الإفراد في نفخ الروح. وين؟ في تحريم فيه. ها، أقرأ. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا. طيب إيش فيه؟ كأنه توهم أنها جاءت بصيغة الإفراد. وين هي؟ لسنا نتكلم بصيغة الإفراد، وش الإفراد؟ نتكلم في النفخ. النفخ. هو بصيغة الإفراد؟ كأنه متوهم بس أنه. خلاص إيش الغلط؟ نعم. أحسن الله إليك. فإن قيل ليس المراد بالنفس ها هنا إثبات صفة، وإنما المراد بذلك الذات كما تقول العرب هذا نفس. فإن قيل ليس المراد بالنفس ها هنا إثبات صفة، تمام، وإنما المراد بذلك الذات، تمام، كما تقول العرب هذا نفس الأمر، ويريدون به إثبات الأمر لا أن له نفسا. وقوله ويحذركم الله نفسه معناه عقوبته. وقيل إياه لا هو إياه ويتضمن تحذير من عقوبة. نعم. وقوله تعلم ما في نفسي أي في غيبي، ولا أعلم ما في نفسك أي غيبك. وقيل في قوله ولا أعلم ما في نفسك يرجع إلى نفس عيسى، وأضاف نفسه إلى الله من طريق الملك والخلق، فيكون معناه لا أعلم ما في ملكك مما خلقته إلا ما أعلمتني. النفس في كل المواضع معناها واحد. نعم. وقوله كتب ربكم على نفسه الرحمة معناه كتب عليه. وقوله كتب ربكم على نفسه معناه كتب عليه. سكت جوالك. أحسن الله عليك. من هو صاحب الجوال؟ أنا. أحسن الله عليك. أنت؟ نعم. هذا شو يسوي؟ أحسن الله عليك. أنت هذا. نعم. حياك الله. قال وقوله كتب ربكم على نفسه الرحمة معناه كتب عليه. علي. نعم. عليه. إيه عليه. نعم. وقوله واصطنعتك لنفسي معناه اصطنعتك لذاتي أو لرسالتي. اصطنعتك لي. هو معاني واضحة ولله الحمد بس. نعم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ذكرته في نفسي معناه أخفيت ثوابه كما أخفى ذكري في نفسه. معناه أخفيت ثوابه كما أخفى ذكري في نفسه. إيش ثوابه؟ وش ثوابه؟ ثوابه أن الله يذكر، ذكر بذكر، ذكرون يذكر، هذا هو الجزاء. طيب بعد. أحسن الله إليك. ومنه قوله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إخبارا عن الله عز وجل أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قيل هذا غلط، لأنه إن جاز حمل النفس على الذات جاز حمل الحياة والبقاء على الذات، فيقال ذات حية ذات باقية. وقد أجمعنا ومثبت الصفات على أنه حي بحياة وباق ببقاء، كذلك جاز أن يكون ذاتا بنفس، ولأن هذا يؤدي إلى جواز القول بأن الله نفس، وأنه يجوز أن يدعى. أن يدعى. وأنه يجوز أن يدعى فيقال يا نفس اغفر لنا، وقد أجمعت الأمة على منع ذلك. وقال يا الله ونحن ندعو الله نفسه لا غيره، النفس مقابلة للغير، ندعو الله نفسه لا غيره. يحذركم الله نفسه إياه هو. الأمر أوضح من أن تذكر في هذه الاحتمالات. نعم. أحسن عليك. وأما تأويل قوله تعالى واصطنعتك لنفسي معناه لذاتي ورسالتي، فلا يصح لأنه يسقط فائدة التخصيص بموسى، لأن غيره من الأنبياء اصطنعه لذاته ورسالته، فوجب أن يكون لتخصيص النفس هاهنا فائدة. أحسن الله إليك. وجواب آخر هو أن قوله واصطنعتك لنفسي المراد به الذي له النفس. إيش؟ المراد به الذي له النفس. الله الذي له النفس. إيه هذا أنسب السياق. أحسن الله إليك. نعم. وكذلك قوله كتب ربكم على نفسه الرحمة المراد به الله الذي له النفس. مثل والله يعني تأكد ما قبله. نعم. أحسن عليك. وكذلك قوله ويحذركم الله نفسه المراد به الله الذي له النفس. طيب. وجواب آخر وهو أنه لا يصح حمل قوله ويحذركم الله نفسه على عقوبته، لأنه قد قال في سياقها وإلى الله المصير، ولو كان على ما قالوه لكان تقديره وإلى عقوبة الله المصير. ولا يصح أيضا حمل قوله كتب ربكم على نفسه الرحمة بمعنى عليه، لأن ذلك لا ينفي إثبات النفس صفة له، فيحصل تقديره كتب ربكم عليه ذي النفس، لأن النفس صفة له. ومثل هذا قوله تعالى أنزله بعلمه، والمراد به بعلمه وذاته، لأن علمه لا يختص بذلك. ولا يصح أيضا حمل قوله ولا أعلم ما في نفسك على غيبك، لأن ذلك يسقط فائدة التخصيص، لأنه غير عالم بغيب غير الله تعالى، فعلم أن المراد به النفس التي هي صفة. وكذلك لا يصح حمله على أعلم ما في ملكك، لأنه غير عالم بما في ملك غير الله من المخلوقين، فلا فائدة من تخصيصه بالله تعالى، فعلم أن المراد به ما ذكرنا. وأما حملهم النفس على إخفاء الثواب فلا يصح، لأنه لا فائدة في إخفاء الثواب، بل الفائدة في إظهاره، لأنه يحصل به الترغيب في الطاعات والحث عليها. ولهذا عدد الجنة وأنهارها وثمارها، كل ذلك حثا على الترغيب في الطاعات. وقوله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، فإنه لم يخف ذكر الثواب، ألا ترى أنه قال تعالى من قرة أعين، فأثبت أن هناك ما تقر به العين، وإنما أخفى تفصيل الثواب. وهكذا الجواب عن قول النبي صلى الله عليه وسلم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، معناه لم ترى وتسمع بتفصيله، فأما جملته فقد أعلمنا به، ولا يجوز إثبات روح. وقد قال أحمد فيما خرجه في الرد على الزنادقة في قوله وروح منه، فقال تفسير روح الله إنما معناها أنها روح بكلمة الله خلقها، كما يقال عبد الله وسماء الله وأرض الله. الفصل الثاني. إلهي أحسن الله إليك. نعم يا حمد. منطقة. Thank you. مهن. يعني لا نثبت روحا مجسمة مركبة، نثبت لله نفسا وذاتا لا نعلم كلها ولا كيفيتها. نثبت لله ذاتا موصوفة بصفات الكمال كما وصف نفسه، نثبت لله ذاتا موصوفة بالعلم والسمع والبصر والكلام ليس كمثل، يقول يعني أهل السنة ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، فذاته لا تشبه الذوات وصفاته لا تشبه الصفات، ولا يعلم العباد كنها ذاته كذلك لا يعلمون كنها صفاته. نعم.